كيف يكون ترجيح قراءة على أخرى بالشواهد اللغوية إذا كانت كلا القراءتين من قراءة مشهورة؟ ألا يكفي كون قراءة مما صحت القراءة بها عند الأئمة حتى نقبل المعنى اللغوي فيها، فنقبل كل معنى لغوي في كل قراءة ولا تعارض، أم أن هناك قراءة في المعنى أقرب للمراد دون الأخرى؟ لم أفهم وجه وغرض اختيار ابن جرير قراءة من القراءات دون غيرها، مع العلم أني لم أدرس في علم القراءات، وربما هذا السبب لإشكال الأمر عليه. طيب، أيضا نشكر السائل الحقيقة على بيان حاله في العلم، لأن بيان حاله في العلم قد يكون هو سبب الإشكال كما ذكر. وأيضا سؤاله مع بيان حاله هو سؤال متعلم متقدم، يعني يعرف كيف يصوغ السؤال، لأن هذا السؤال الذي صاغه قد يصوغه غيره بطريقة لا تكون قوية مثل ما نجدها في هذه الصياغة. أنا أحب أن أشير إلى مسألة غاية الأهمية في هذا الباب، وهي أن علماءنا المتقدمين من أعلام القراءات الكبار يفرقون بين كتب الرواية وكتب الدراية، يفرقون بين كتب الرواية وكتب الدراية. فإذا تقرر عندهم في كتب الرواية صحة القراءة وانتقلوا إلى كتب الدراية، فإنهم يتنزلون في التعبير عن القراءات بعبارات قد يفهم منها القارئ أن هذه القراءة الفلانية أو تلك القراءة الفلانية قراءة ضعيفة أو قراءة غير صحيحة أو قراءة مرجوحة أو إلى آخره. بمعنى أن تعبير العالم في كتب الدراية، تعبير العالم في كتب الدراية يشعر أحيانا بعدم قبول القراءة أو بضعف هذه القراءة أو بترجيح تلك القراءة على تلك. وهنا نقول يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهي أن العالم إذا كان له كتاب في القراءات، كتاب رواية، وأصل أن هذه الرواية التي وصلت إليه واستقر الأمر عندنا أن هذه القراءات يقرأ بها هذا العالم، ثم وجدناه في كتب الدراية نقل عنه تضعيف لقراءة وهي تعتبر مقبولة فيما بعد أو تشذيذ لها أو إلى آخره، فهذا يعني يعطينا تنبه إلى أن كتب الدراية غير كتب الرواية. وسأضرب مثالا ونموذجا واضحا جدا جدا بمكي بن أبي طالب. لو رجعنا إلى مكي رحمه الله تعالى وهو علم في القراءات وكذلك له كتاب في التفسير، ونظرنا إلى أربع كتب له، الكتاب الأول كتاب التبصرة وهذا يسميه هو كتاب رواية، الكتاب الثاني كتاب الكشف وهذا يسميه هو كتاب دراية، وكتاب الإبانة يعتبر كتاب في الأصل في الأصول، يعني يناقش أصول مسألة الرواية والدراية، وكتاب التفسير، أربع كتب له. لو نظرنا إلى طريقة معالجته للقراءات سنجد أنها مثل معالجة ابن جرير الطبري تماما، لكن ليس عندنا كتاب الجامع في القراءات للإمام ابن جرير الطبري لكي نستطيع أن نعرف ما هي الرواية عنده. لكن مكي نجد أنه في كتاب الرواية أورد القراءات السبع بأسانيدها التي قرأ بها على أشياخه منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا في كتاب الدراية لكتاب الكشف الذي هو مبني على كتاب التبصرة سنجد أنه يستخدم الاعتراض على القراءات وتضعيف بعض القراءات وترجيح بعض القراءات على بعض. فلا بد أن نفهم منهج العلماء في هذا، وأنهم في باب الدراية يتنزلون في نقاش هذه القراءات، وأما في باب الرواية فهم يقولون هذه الرواية ثبتت وصحت، هذه الرواية كذا، هذه الرواية كذا، ينظرون إلى الأسانيد. أيضا نحتاج أن ننظر كيف عالج مكي القراءات في كتابه، سنجد أنها قريبة من كتاب الكشف، لأن التفسير يعني الروايات القرائية في التفسير هي بنظر درائي أكثر منها بنظر روائي، ومن جرير الطبري استخدم النظرين، النظر الدرائي والنظر الروائي. فلا بد يكون عندنا معرفة في منهج تعامل العلماء مع القراءات وأسانيدها وكيف يتلقونها بالقبول، وهو الذي أصله وأسسه مكي في كتابه الإبانة، أصله في كتاب الإبانة. وفي كتاب التبصرة بيّن لنا الأسانيد التي روى بها هذه القراءات، وفي كتاب الكشف بيّن لنا علل ووجوه هذه القراءات، ورجح واعترض وإلى آخره. وفي كتاب التفسير أيضا سيعالج هذه المسألة من جهة الدراية. فهذا باختصار المنهج العام للعلماء، يفرقون بين الكتب الرواية وكتب الدراية، ويتنزلون في التعبير في كتب الدراية بعبارات من لم يفهم منهجهم العام فيها يظن أن هذا إبطال تام للرواية وعدم قبول للرواية. لكن لا يعني هذا أنه لا توجد بعض الكلمات التي قد يوجهون لها النقد الشديد الذي قد يسقطها عندهم ويرون أن هذه القراءة فيها إشكال من جهة الدراية ويدل على وجود إشكال في الرواية. بمعنى أنه حينما يسلط باب الدراية على قراءة من القراءات، يعني كلمة من الكلمات عند فلان أو عند علان من القراء، ويعترض عليها اعتراضا شديدا، فكأنه يشير إلى أن الإسناد الذي نقلت به هذه الرواية فيه إشكال، لأنه لا يصح أن تكون هذه القراءة بهذه الطريقة محكية عند العرب، لأن العربية أحد المعايير التي يعود إليها هؤلاء. وهذه أيضا مسألة دقيقة قد يقبل عنها من ينظر في كتب هؤلاء ويقول كيف يعترض بالعربية على ما صح إسناده وثبت إسناده. هو لو كان صح إسناده وثبت إسناده عنده لذهب إلى تخريجه، لكن لما رأى أنه لا يمكن أن تتخرج عنده أشار إلى الإشكال الموجود فيها من هذه الجهة، وكأنه يريد أن يشير إلى إشكال في الإسناد الذي نقلت به. وهذا غالب ما تعرض به علماء القراءات أو علماء التفسير أو علماء اللغة المتقدمين حينما اعترضوا على بعض القراءات السبعية أو القراءات العشرية، طبعا قبل أن تسبع وقبل أن تكون 10 قراءات معتبرة ومستقرة، يعني قبل استقرار هذه القراءات على هذا النحو وهذه الصورة. يعني عندنا اعتراض من نافع، وعندنا اعتراض محكي عن أبي عمرو بن العلاء، عندنا اعتراض محكي عن الطبري وهو مشهور، عندنا اعتراض محكي عن المبرد، اعتراض محكي عن أبي حاتم السجستاني، اعتراض محكي عن ابن مجاهد، يعني اعتراضات كثيرة على قراءات هي دخلت في القراءة السبعية أو دخلت في القراءة العشرية. والاعتراضات التي أوردوها حينما نشاهدها تكاد تسقط القراءة بكلية. فمثل هذه المسائل لا تؤخذ بهذا النظر، في نظري طبعا أعتبره من النظر يعني اللي هو البسيط واليسير، كأنها مسألة رياضية 1+1=2 القراءة الثابتة، إذن فلان أخطأ في كذا، لا تؤخذ بهذا الطريقة. وفي دروسي في التفسير خاصة في التعليق على تفسير ابن جرير بيّنت هذا المنهج أكثر من مرة ووضحته، وكذلك في بعض الدروس التي ألقيها للطلاب في الكلية خاصة في مادة توجيه القراءات أو في مادة القراءات الشاذة أبين لهم هذه المنهجية. وأنك لا تتصور أن رجلا مثل المبرد حينما يعترض على القراءة يعترض عليها اعتباطا أو يظن أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها. ما في أحد من المسلمين يعني يقول بأن هذه القراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها، مستحيل. لكن حينما يوجهون إلى النقد فإن عندهم إشكالا في صحتها من جهة إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طريقه في هذا هو أنه لا يتصور أن يكون هذا الأسلوب المحكي في القراءة ثابتا عن النبي، لأنه لا يتوائم مع كلام العرب عنده. طبعا هذا عنده هو، فنحن حينما ننظر لمنهجه لا نرى أن فيه إشكالا، بل نرى أنه قد سلك منهجا علميا صحيحا، لكن النتيجة التي وصل إليها نخالفه فيها ونقول لا، ما لم يثبت عنده ثبت عند غيره، وما لا يراه وجها في العربية يراه غيره وجها في العربية، وهكذا. فنحفظ لهؤلاء الأئمة الكبار حقهم وحظهم من العلم ونتأدب معهم، ولا نكون مثل بعض الناس الذي يعترض على هؤلاء الأئمة ويسقطهم أو يأتي بعبارات كأنه يتعامل مع صغار الطلبة. لا، هؤلاء أما كبار يعني بلغوا من العلم ما بلغوا، لكن لا يعني أنهم معصومون من الخطأ أو أن كل قول يقولونه يلزم أن يكون صوابا، لكن على الأقل نفهم وجهة نظرهم ونعرف كيف تعاملوا مع هذه القراءات ولماذا قالوا بهذا القول، ثم إذا جئنا للنتيجة نقول أن هذه النتيجة توصلوا إليها نخالفها لأنه قد ثبت هذا عن كذا وكذا وكذا، ونبين العلل في ذلك. نعم.